بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تلقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله من تعليقات تحت باب اختيار الفطر، تبرم لذلك الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام. وتكلمنا عما ذكر الشارح من تعليقات على هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله باب اختيار الفطر، وأيضا بينا ما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه، قال هذا كلام خرج على سبب ومحصور على من كان في مثل حاله، لما علق على هذه الرواية ذكرها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغضب عليه وزحم عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فكان هذا التعليق من الإمام الخطابي رحمه الله، قال هذا كلام خرج على سبب، أنه معنى أو المقصد من كلام الإمام الخطابي رحمه الله أننا لا نستند إلى ذلك الكلام إلا إن كان الحالة التي نستند فيها إلى ذلك الكلام مماثلة لما أو للحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندها هذه الألفاظ. وبعد ذلك تكلمنا عما ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر الأدلة التي استدل بها من أوجب الفطر في السفر، ذكرنا الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في احتجاج من يوجب الفطر في السفر، وأنهم عددوا العديد من تلك الأدلة، ثم بين كيف تفند هذه الأدلة، كيف فند العلماء هذه الأدلة، وكيف كان الرد على تلك الأدلة، حتى كان آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله لما قال في احتجاج من يوجب الفطر بالصبر، لما احتجوا بالآية، وأن الله تبارك وتعالى ذكر أن المسافر وكذا المريض إن أفطر في السفر أو حال المرض فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقالوا بمفهوم الآية العامة أو الحكم الذي يستنبط من تلك الآية فيها الأمر بالفطر في السفر، ثم بعد ذلك قضاء هذه الأيام بعددها بعد انتهاء رمضان. ثم كان هذا التعليق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لما بين قال ففعل من وزلت عليه أو هذا موضع، قال يبلغ فيه كثير من قاصر العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل الصحابة رضي الله عنهم الذي يبين المراد من هذه الآية. وبالتالي كما بين ابن القيم رحمه الله في أحيان كثيرة قد يستند البعض إلى نص الآية ثم بعد ذلك يجنب تماما ما كان تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان لمراد هذه الآية. وبالتالي نقول أن هو المفهوم العام للآية كما دلت عليه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أخذ منها أمثال هؤلاء من أوجب الفطر على المسافر، قالوا بعموم الآية يبقى الله تعالى أمر المسافر بالفطر ثم قضاء هذه الأيام بعد رمضان. فبين ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعدما أنزلت عليه تلك الآية، وبالتالي لابد من عدم الغفلة عن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال هذا موضع يغلط فيه كثير من قصير العلم يحتجون بعموم نص فيه على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعن عمل أصحاب الذين يبين الذي يبين المراد. قال لو تذكر هذا علم بمراد النصوص وفاهم المعنى. وبالتالي نجد أن حذيفة رضي الله عنه يقول كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها، لم يختصر الطريق، يعني حذيفة رضي الله عنه يقول كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلها. يبين أن الطريق إلى ذلك هو أن تنظر إلى تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم. ذلك أن تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاكون فيها تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستند إلى آية دون أن نقف على المفهوم أو نقف على المدلول أو نقف على عمل النبي صلى الله عليه وسلم في تبيين لمراد هذا النص أو ذلك الحكم. ثم بعد ذلك يستكمل ابن القيم رحمه الله الكلام ويقول: كان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتبار من مكة في رمضان وغيره. فأقول لهم: كسرة الطواف أفضل منها. دايما كده في مسألة العمرة يقول لك: والله لما بيخرج إنسان العمرة هل تكرار العمرة في السفرة الواحدة أفضل أم أن يكثر من الطواف وكل سفرة لها نسك واحد؟ دايما كده أسئلة. وبالتالي نجد أن البعض لما يذهب إلى العمرة يكرر العمرة، يقول أنه سفر في تلك العمرة ولكنه أدى خمس عمرات أو أدى كذا عمرة. يقول: يا ترى هل هذا كان من فعل السلف أم لم يكن من فعل السلف؟ يقول على ذلك: أتظن أن السلف غفلوا عن وسيلة يحققون بها ثوابا جزيلا ثم امتنعوا عن ذلك أو قصر بهم الفهم عن ذلك؟ فابن القيم رحمه الله يقول: وكان يدور بينه وبين المكيين كلامه في الاعتبار من مكة في رمضان وغيره. فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منها. قال: فيذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدو حده. قلنا المقصد من كده بيبين أن ساعات الإنسان يستند إلى دليل ويأخذ بظهر ذلك الدليل ويغفل تماما عن التطبيقات، يغفل تماما عن التطبيق. فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدو حتى أو حتى معي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا نص كده عام، يبقى ده نص عام. ترى معنى الكلام إن إحنا إذا دليل على تكرار العمرة أو دافع لتكرار العمرة. فابن القيم رحمه الله كان يقول: قال: كثرة الطواف أفضل من تكرار العمرة. قال: فيذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدو حتى. قال: فقلت لهم في أثناء ذلك: حال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها أن يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل وأنها تعدل حتى ثم لا يفعلها هو مدة مقام بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، ولا فعل ذلك أحد من أصحابه مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير وأعلم الأمة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأقدرهم على العمل به، ثم مع ذلك رغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم. قال: يبدأ أن يحج أحدهم في رمضان 30 حجة أو أكثر ثم لا يأتي منها بحجة واحدة وتختصون حتى يحصل أحدكم 60 حجة أو أكثر، هذا ما لا يظن من له مسكة عقل. إنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمر المعتادة التي فعلها هو أصحابه وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم وبها أمر أبو معقل. أبو معقل وقال لها: عمرة في رمضان تعدو حجة، ولم يقل لها: لمكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا الاعتمار فإن عمرة في رمضان تعدو حجة. ولا فهم هذا أحد منهم، ولا فهم هذا أحد منهم. كلم على هذه المسألة. قلنا دائما كده يا ترى كسرة العمرة في سفرة واحدة تكرر أكثر من عمرة ولا هي كل سفرة لها عمرة واحدة؟ والأصل كده دي اسمها سفر القاصد. سفر القاصد أي أنك أنت بتنشئ نسك يعني مقابل كل سفرة. بالتالي حتى في حج التمتع لما ذكر العلماء إن فيها طبعا هذه فيها دماء، الدماء دي يا ترى دماء نسك أم دماء قبر؟ العلماء بيدخلون كده في مسألة حج التمتع. حج التمتع ماذا نفعل؟ يبقى حج التمتع بنعتبر في أشهر الحج وبعد كده بينقص الإنسان حتى إذا كان في يوم التروية إلى أهل بالحج. فنقول إن هو فعل نسكين في سفر واحد، يبقى فعل عمرة وحج. وكذلك أيضا القران نفس القضية، حج القران يبقى بيؤدي الحج والعمرة في سفرة واحدة وطبعا بفعل واحدة كما هو معلوم. فعلى ذلك يبقى بنجد إن القران عليه هدي وحج التمتع عليها الهدي، يا ترى ده نسك ولا دم قبر؟ البعض اللي قال ان هو ده دماء قبر على اساس ان هو فعل هذين النسكين بسفر واحد، فعل هذين النسكين بسفر واحد. وطبعا الشارع هو الذي رخص بذلك، الشارع رخص بذلك، ولكن قالوا الاصل ان كل سفر يبقى له أساسا نسب. كل سفر هذا سفر القاصد أقول أنه خرج من بلده من أجل الاعتبار أو من أجل الحج يبقى ده سفر القاصد. فلما جمع بين النسكين بسفر واحد فالشارع عند ذلك أمر من فعل ذلك بإيمان أمره بالدم قلنا بذبح شاة أكثر من ذلك. قلنا لماذا؟ قلنا عشان لأنه فعل نسكين في سفرة واحدة قال أن كل سفرة لها نسك واحد. فإن القيم رحمه الله يقول وحال أن يكون فراغ صاحب الشرع العمر يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل ودائما كده لما يعتمر يكرر العمرة يخرج إلى أدنى الحل ثم يعود. قلنا هو لا يشعر أبدا في أي حال من الأحوال بقيمة البيت لكن نقول ان في عبادات يعني في عبادات هذه عبادة لا نستطيع ان نؤديها الا عند ذلك الموقف. قلنا الطواف يعني الطواف لا يؤدى الا في ذلك المكان. قصر الطواف لا شك تشعر الانسان بعظمة وقيمة هذا البيت حتى ترسم هذه او يرسم هذا البيت في قلبه وبالتالي يهف الانسان اليها. لكن لو الانسان ما بيجي يكرر العمرة على ذلك لا يشعر ابدا بهذا البيت. قلنا هو عبارة عن اخر الطريق مسافة ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا. على ذلك ابن القيم رحمه الله يقول محال أبدا أن يكون ده مراد صاحب الشريعة صاحب الشرع أن العمرة تخرج من مكة لأدنى الحل وأنها تعدل حدا ثم لا يفعلها. يعني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عمرة وأن مع أنه يعني نقول ما فيش مانع من تكرارها لو كان في تكرار عمرة في السفر الواحدة يعني جواز لفعل ذلك النبي لو يتمكن من أداء أكثر من عمره في هذه الأوقات. ولكن ما ورد ولا ورد عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. فلذلك قال المحال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة يخرج لها من مكة لأدنى الحل وأن لا تعلم حجة ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعد الفتح. وكذلك لما فعل أحد من أصحابه مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير قلنا ذا أساسا لابد من تفصيل ذلك الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص القوم على الخير. لذلك من قال أنها لا تكرر العمرة أكثر من مرة في السفر الواحد قال أنها لم تكن من فعل السلف أي لم تكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا دليل المسألة دليل عندهم قالوا لم تكن من فعل السلف ومحال أن السلف يغفلون عن مثل ذلك الأمر. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ما مات إلا بعدما أرشد الأمة إلى كل باب من أبواب الخير. فعلى ذلك نقول لماذا لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ لماذا؟ قلنا على الرغم أن هو لما أمر أو النبي صلى الله عليه وسلم أجاب طلب عائشة رضي الله عنها قالت أن الناس يعودون بعمرة حجة ويعود بحجة واحدة أو بحجة من عمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم ثم تعود بعمرة. قلنا معاني طبعا لو كان الأمر مسموح لأذن النبي صلى الله عليه وسلم كل هيحبس من أجل ذلك الأمر كل هيحبس يبقى الغيث مع عائشة رضي الله عنها تذهب إلى التنعيم ثم تعود لهذه العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك أو أذهبها إلى مفرها قلنا حتى يكون جبرا لقلبها إنه ممتلحة تذهب وبالتالي القوم كلهم هيحبسوا من اجل ايه صالح هذا المقام لعائشه رضي الله عنها وما يبقى فيه فرصه طب نخرج معاها وناتي بعد ذلك العمر. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابه رضي الله عنه والمعين موجود يعني المقتضى لذلك وموجود ايضا المقدره على ذلك والتمكن من ذلك الامر ولكن لم تفعله احد من الصحابه رضي الله عنه. لذلك كثره الطواف افضل من ذلك الامر. قال وأقدروا على العمل كانهم أعلم الأمة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحرص المعلوم عن الصحابة رضي الله عنهم الخير وأقدر الأمة على العمل فيه. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم أن الصحابة رضي الله عنهم الحزن الشديد كان في قلوب الصحابة أنهم لا يتمكنون من الوصال في الصوم من الصحابة رضي الله عنهم حزن شديد وكآبة شديدة عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يتمكنوا من الوصال في الصوم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأن على الرغم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأنما خلاص أخذوا الكلام منتهى أبدا لا قالوا ولكن نفسك واصل يا رسول الله قلنا فلم تطلب قلوب الصحابة ان هم اساسا يتخلفوا عن فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. مش بقول والله يا فراس هذا النهي بالتالي ان يبتعدوا عن ذلك او لا، لم تطلب نفوس الصحابة رضي الله عنهم ان هم يتخلفوا عن فعل افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم ان هذه من خصائصه. ومع ذلك ايضا هنجد ان الصحابة رضي الله عنهم وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الهلال. قال لو لم يظهر الهلال لوصل معهم كالمنكر لهم كما قالت او كما ذكرت الرواية. فكذلك ايضا معلوم ان الله تبارك وتعالى كما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضي الله عنهم. وان مقصد كلام ابن القيم كله انك انت تنتبه لا تقف عند النص وتستند الى النص دون الرجوع والنظر الى التطبيقات. ممكن يبقى النص كده في ظاهره وكانه يؤيد المساله اللي تتكلم فيها ولكن انظر بعد كده الى التطبيق. فده مقصد ابن القيم رحمه الله في ذلك. من اوجب الفطر على المسافر واستند الى الايه نقول ظاهر كده الحكم كانه معنا. لما يجي ننظر بقى الى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مقصود الايه اللي هي نقول غير ما فهم هؤلاء. المقصود اساسا هو على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه رضي الله عنه وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك دائما كده اؤكد على امثله دي المعاني وهذا كان توجيه من ابن القيم رحمه الله حتى يؤكد على ذلك الامر. ثم قال ابن القيم رحمه الله قد اختلف العلم في الافضل من الصوم والفطر. ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك وأن طائفة العلماء قالوا الفطر أفضل وطائفة قالت الصوم أفضل وطائفة قالت الأفضل الأمرين أيسرهما على هذا المسافر. إن كان الأيسر عنده الفطر أفضل إن كان الأيسر الصوم أصوم. قلنا لا طبعا يعني هذا المذهب أعدى المذاهب بذلك هو أن يقول لك الله أنت مخير بين أمرين من شاء صوم من شاء أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أنت مخير بين أمرين هذه رخصة ربنا سبحانه وتعالى رخص هذا الإنسان أن يفطر حال الصفر ثم يقضي بعدد الأيام التي أفطرها بعد قضاء رمضان. وبعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد نزول هذه الآية صام بالصفر وبالتالي قال من شاء صام ومن شاء أفطر. وأيضا بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون في الصفر منهم المفطر ومنهم الصائم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. إذا كان تطبيقات وفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك يذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب من اختار الصيام. قال باب من اختار الصيام. ثم ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسي أو كفه على رأسي من شدة الحر. قال ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. كذلك أيضا في رواية عن حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبب الهذلي يحدث عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تاوي إلى شبع قال فليصم رمضان حيث أدركته. قال ما كانت له حمولة تاوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركته. قال من أدرك رمضان في الصفر فذكر معنى ذلك الكلام. قال من اختار الصيام من اختار الصيام. فذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكان في حر شديد قال حتى إن أحدنا يضع يده على رأسه وكف على رأسه من شدة الحر. قلنا حر شديد قلنا عشان يدفع عنه حرارة الشمس يدفع حرارة الشمس على رأسه فعلى ذلك كان يضع أحدهم يده على رأسه أو يضع الكف على رأسه من شدة الحر. قلنا حتى يدفع هذه الحرارة الشديدة المنبعثة من الشمس من على رأسه. قلنا حرارة شديدة كما يصف لنا ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه. قال وما فينا صائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قلنا وبالتالي نكون في مشقة ولكن طالما الإنسان يتحمل هذه المشقة يبقى على ذلك لا عتب على الإنسان إنصام. قلنا العتب كله لو كانت مشقة هتوجد هذا الإنسان فقد تدفع الإنسان إلى ترك جانب من الطاعات أو جانب من العبادات. نقول لا فيش طاعة أبدا معطلة لطاعة لما نفهم كده مش طاعة معطلة لطاعة أو طاعة دافعة لطاعة أو تلبس الإنسان بطاعة، قلنا معنى كده اللي هو هتدفع عنه طاعة، كل الطاعة جالبة، الطاعة جالبة. فلذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبرد الرواح. وبالتالي حتى في شدة الحرارة أو مع وجود المشقة يتحمل الإنسان هذه المشقة دون أن تمنعه عن أداء الواجبات، إذا على ذلك لا حرج ولا عتب على ذلك الإنسان. قلنا يبقى الإنسان مخير بين أمرين، بين الصوم في السفر أو الفطر في السفر، أيسر أمرين على الإنسان. والطاعة دايما مبناها على المشقة، عشان ما نظنش كده إن الطاعة يبقى مبناها على الراحة، لا، ده أصل الطاعة مبناها على المشقة، ولكن مشقة محتملة، يعني الطاعة مبناها على مشقة، ولكن مشقة محتملة، يبقى دي مشقة محتملة. نقول في حدود طاقة الإنسان ومقدرة الإنسان، وإن الفاصل عن ذلك فكانت مشقة شديدة بحيث قد تولي الإنسان إلى هلكة، يبقى عند ذلك نقول في سعة، الله تعالى رخص لنا بكذا وكذا. وبالتالي نجد إن مع الصوم ونخاصة مع شدة الحر شعور الإنسان بالعطش الشديد، ولكن نقول موجود العطش لكن يتحمل الإنسان، يتحمل. وبالتالي طالما في المقدره على التحمل يبقى تقضي في فعل الطاعه، فالاعمار غير مضمونه، اعمار غير مضمونه. ولذلك نعلم بيان قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتوارى القدمان، قلنا عشان تتفطر الاقدام تتوارى القدم كده، ولا شك ان هو هيشعر بالم شديد، يعني الم شديد هينظر من قدميه كنتيجه ورم هذه الاقدام كنتيجه القيام الطويل في قيام الليل. لكن نقول طالما ان هي مشقة ولكن محتملة لهذا الانسان، قد تكون محتملة عند البعض غير محتملة عند الاخرين، لكن ده مبنى الطاعة دايما على المشقة، مبنى الطاعة دايما على المشقة، ولكن مشقة محتملة بتختلف من الانسان للانسان حسب يعني قدرة هذا الانسان وايضا القوة الايمانية التي بثت في قلب الانسان. ثم ذكر ايضا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة تاوي إلى شبع. قال: فليصم رمضان حيث أدركته. قال: إذا لو كان إنسان يعني عنده شيء من القوة والصبر بتاعه قصير حتى يستطيع أن يبلغ إلى المنزل في يومه، قال: فليصم رمضان. يبقى الأفضل كده صوم رمضان. إحنا ذكرنا قصة حمزة الأسلمي رضي الله عنه، وفي بأنه كان يقوم بصرد الصوم، وأنه طلب الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، طرح المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني يدركه رمضان في الصبر، ونقول هو شاب وقوي يتحمل ذلك الأمر، وأن الصوم أحب إليه من الفطر، وعلى ذلك طرح المسألة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الأمر مرجعه إلى اختياره إلى قدرته، فإن شاء صوم إن شاء أفطر، إن شاء صوم إن شاء أفطر. فكان هذا يشجع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الصبر كما سنعلم بعد ذلك الإطارة له مسافة محددة، لا يجوز الفطر قبل هذه المسافة، ولا كل ما أطلق عليه سفر سواء كان طويلا أو قصيرا، يبقى هنعلم أن هذا سفر سواء كان طويلا أو قصيرا الرخصة أساسا موجودة مع السفر، وأن الشارع لم يحد لنا حدا إن كان سفرا طويلا أو قصيرا، ولم يحد لنا مسافة بعد ذلك، لكن كم في الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه سفر قصير وأن نفصل فيه الصلاة، ولكن هو سفر قصير، يبقى على ذلك السفر القصير إن كان هناك مقدرة على الصوم يبقى هذا أفضل. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لو كان عنده ذات تحمله إلى بلدته وكان سفره من السفر القصير، يبقى على ذلك وأتى رمضان غير رمضان فليصوم، ده أفضل، هذا أفضل. ولأن أيام رمضان لا تعوض، وكذلك يجد الإنسان في رمضان إعانة شديدة على فعل الطاعة، ولذلك شتان بين أمرين، بين صوم الإنسان في رمضان وصوم الإنسان بعد رمضان، هو الإنسان إقباله في رمضان على الطاعة وأن إقبال شديد جدا، إقبال شديد. وبالتالي معلوم هذه المنح الربانية التي تعطيها ربنا سبحانه وتعالى للناس في رمضان، فتجد فيه عون ومدد، عون ومدد في رمضان، لا تجد ذلك العون والمدد بنفس الصورة في غير رمضان، إلا على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه تلك الطاعة. لذلك بتجد لما نيجي نصوم الستة من شوال بيبقى فيه نقول نوع من أنواع المشقة، أكثر بكثير من المشقة التي كنا نجدها في صوم رمضان، لأن رمضان معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي رمضان بتصفر الشياطين بتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وأبواب الرحمات، وبالتالي بتجد عون شديد، عون شديد من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعين العباد على إتمام تلك الطاعة، نقول بيسر وسهولة وسلاسة، لكن لا نجد ذلك في أيام غير رمضان، أيام غير رمضان. فلذلك نقول بتبقى فرصة كبيرة إنسان هو يتمم هذا الصوم في رمضان، قلنا فرصة أنه مع السواد الأعظم من الناس، الكل مقبل على تلك الطاعة، شعور الإنسان أن الكل يشاركه بالطاعة، نقول ييسر عليه أمر الطاعة. شعور الإنسان كده أن الكل يعني بيشاركه بالطاعة ييسر على الإنسان أمر الطاعة، أن الإنسان بيحتاج دوما إلى قدوة بيقتدي بها. فلما نشعر أن الجميع يصوم في مثل هذه الأيام يبقى بتجد عون كده على إتمام هذه الطاعة. فلذلك قال من كان له حمولة تاو إلى شبع، قال فليصم رمضان حيث أدرك، فليصم رمضان حيث أدرك، وأدركك في الصبر إما فيش حركة اللي أنت تصوم لو كان هذا الصفر قصير، وأن يصل الإنسان إلى منزله حتى في نهاية اليوم. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة التالية، قال ما متى يفطر المسافر إذا فرغ، هل يا ترى في مسافة؟ إذا نقول لو كان السفر أدنى من هذه المسافة إذا لا يجوز له الفطر بالسفر، ولا أساسا يعني بغض النظر عن المسافة هذا سفر طويل سفر قصير، كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر، كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر يبقى ترى الرخصة دي تطبق فيه، وأن لا تطبق هذه الرخصة إلا إن كان السفر إلى أمد معين. قال ما متى يفطر المسافر إذا خرج. ثم ذكر رواية هذه الرواية عن جعفر بن جابر أنه قال كنت مع أبي بصرة زكريا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرجع ثم قدم غداؤه، قال رجع ثم قدم غداؤه، قال جعفر يعني فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال الطيب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل، قال إن هو في سفر ترى إمتى بيكون الفطر؟ هل مع عزم الإنسان عن سفر حتى لو لم يغادر يعني بيوت البلدة التي هو يقيم فيها، ولا ما يتمش الفطر إلا بعد مغادرة بيوت البلدة التي يعيش فيها؟ كذلك أيضا ترى في مسافة حنفرق ما بين السفر الطويل والسفر القصير أم ليس هناك مسافة؟ فذكر هذه الرواية عن جعفر بن جرو أن الله قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرجع ثم قرب غزاله، ثم قرب غزاله، قال جعفر في حديث فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال اضطرب، قلت ألست ترى البيوت؟ فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل. يذكر هذه المسألة، وكما بيّن ابن القيم رحمه الله في هذه الرواية، قال في رواية محمد بن كعب رحمه الله قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان ويريد سفرا، وقد رحلت له راحلة ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركبه، يعني أفضل قبل مغادرة البيت، قبل أيضا مفارقة بيوت البلدة. قلنا طبعا هو أساسا السفر يعني نقول فلان ده مسافر، فلان ده مسافر، لكن هو السفر الحقيقي لما بيغادر البلدان، بيغادر بيوت البلدة يبقى وقع عليه اسم المسافر الحقيقي، لكن فلان ده مسافر هو نقول هو على ذمة السفر، هو متأهل للسفر، عزم على السفر، لكن نقول هو ليس بمسافر، قلنا بدليل ان هو فلان ده مسافر، لكن ما يفصل في السفر، يعني هو مسافر اهو، طالما لم يغادر بيوت البلدة يبقى لا يفصل في السفر، لا يفصل، امتى بيفصل؟ لما يغادر بيوت البلدة، لما يغادرها وبالتالي فرق المحلة يبقى عند ذلك نقول هيفصل في السفر، لكن هنفرق ما بين الصوم والقصر في السفر، فالقصر في السفر ما يتمش الا بعد مغادرة بيوت البلدة. قلنا عرام ان هو نقول فلان ده مسافر، قال كده واستعد وعزم على السفر، ونقول ركب ايضا على الدابه التي يرحل من خلالها في سفره، لكن نقول ما يقصرش في السفر، لو حان وقت السفر وهو ما زال هنا يقول لا لابد ان يصلي صلاه اتمام، وانا صلاه حضر، لكن بالنسبه للصوم جاز الفطر قبل مغادرة البلاد أو عزم على السفر وأيضا راكب الدابة. فلذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وإذ سفر وقد رحلت له الرحيلة ولبس ثياب السفر فدعا الطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم راكب ثم راكب. قال في حجة من جوز مسمى الفطر بيوم سابق سفر في أسنانه. المسألة دي فيها جزئيتين مسألتين. المسألة الأولى يا ترى هل ممكن أن المسافر ده هيفطر قبل مغادرة بيوت البلدة التي يحيا فيها؟ والأمر الثاني لو أنسى الإنسان السفر بعد ابتداء اليوم هل يجوز ليه أن هو يعني يفطر في ذلك اليوم ولا لابد من استكمال اليوم الذي استهله صائما؟ يعني لما الإنسان كده يبقى نقول أصبح صائما وبعدين هينشئ سفر هينشئ سفر فيا ترى لما ينشئ السفر في الحالة دي وجب عليه إتمام الصوم أنه ابتدأ اليوم صائما ولا جاز إن هو يفطر في ذلك اليوم في أسنانه؟ ودي مسألة فيها خلاف بين العلماء. مسألة ثانية هل يا ترى الفطر ذاته إمتى يفطر بعد مغادرة بيوت البلدة ولا طالما وجد العزم على السفر أفطر في قبل مغادرة البيوت؟ فالرواية الأولى كما بينت من قصة أنس بن مالك رضي الله عنه الله وفعل أنس بن مالك رضي الله عنه الله إن هو كان بيريد السفر يبقى عزم على السفر وقد رحلت له رحلات أخذ وقت الاستعداد تماما تبقى حضرة وهو أساسا عزم الأمر على السفر وعلى ذلك لبس ثياب السفر والاستعداد تام وقال فدعا بطعام فأكل أكل كده قبل ما يغادر بيوت البلدة. ولما قيل له سنة قال سنة ثم ركب. فده فهم الصحابة رضي الله عنهم متى يفطر المسافر متى يفطر المسافر دي مسألة. قال في ذلك ابن القيم رحمه الله فيه حجة لمن جوز المسافر الفطر في يوم سفر في أسنانه. يبقى في شك ان هو لو سافر الانسان قبل الفجر خلاص وقع عليه اسمه مسافر فعند ذلك يفطر. لكن كل المساله لو هو ابتدى اليوم صائما ثم طلع له عليه السفر فسافر في اثناء اليوم هل يفطر بالحاله دي ولا لا يفطر؟ وجب عليه الاتمام لانه ابتدى اليوم صائما. فهو ده وجه خلاف بين العلماء. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله قصة أنس بن مالك رضي الله عنه حجة لمن قال أو بجواز فطر المسافر انصفر أثناء اليوم انصفر أثناء اليوم. فليذكر أيضا قصة كما قال عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه أيضا قرب عليه ذلك الطعام قرب عليه ذلك الطعام وأنه قبل أيضا ما يجوز بيوت البلدة ثم دعا بالصفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قبل الصحابي من السنة قال ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان أبو بصرة وكذلك أنس فأن الإنسان المسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. قال يوم الخطابي رحمه الله حجة لمضار المقيم ذي الصيام إذا سافر من يوم أن يفطر أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله. إذا قبل الصحابة من السنة نقول لها حكم الرفع أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش ده للصحابة رضي الله عنهم ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفتئتون أبدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحكام ربهم سبحانه وتعالى. فقبل الصحابة سنة لا حكم الرفع قلنا لا يطالب بدليل. يبقى احنا ما نيجي نقول لك سنة وطالب بدليل لو انا قلت لك والله من السنة كذا واللي يدليلك فيه لكن لو قال الصحابي من السنة قول الصحابي من السنة يبقى لها حكم الرفع. قلنا الان الصحابة عدول رضي الله عنه وان الصحابة لا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم بل هم احرص الناس على مسألة الاتباع احرص الناس على مسألة الاتباع. فقول الصحابي من السنة ينصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح هذان الصحابيان بأن الإفطار المسافر قبل مجاوزة البيت من السنة. كما لو الإنسان كده أخذ وضع الاستعداد وعزم على السفر يبقى ما فيش حرج بناء على تلك القصة إن هو يطعم في بيته قبل أن يخرج قبل أن يخرج. ولكن نقول الأولى يعني عدم هذا الفعل. نقول لماذا؟ قلنا لأن قد يقرع الإنسان إن هو أن يعود ولا يسافر. عشان نقول والله يبقى حتى لا نقع في ذلك الحرم، يبقى نقول لما يتمكن، لما يتمكن. لكن طبعا النفاق ما بين أمرين، لو ركب الإنسان سفينة أو ركب على دابة برية تفر الكلام ده، لو ركب على سفينة وبدأت السفينة في الارتحال يبقى هذا يفطر حتى مع رؤية الإنسان لبيوت البلدة، قالوا لأنه لا يتمكن بالرجوع. غير قلنا الإنسان عزم على السفر وبالتالي من الممكن أساسا يرجع في ذلك الأمر، قلنا ينتهي الأمر وبالتالي يبقى مازال في البلدة، فالأولى إن إحنا نقول له أجل وأخر الفطر حتى تغادر البلدة، حتى تغادر، إن غادر يبقى فعلا في سفر. قلنا مع طبعا ثبات ذلك الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفطروا وهم قبل مجاوزة بيوت البلدة، ولكن وجد منهم العزم، وجد منهم العزم، فنجد في نفس العزم على السفر وأنه لا يتراجع في ذلك، يبقى جاز له الفطر حتى لو لم يجاوز بيوت البلدة بناء على ما ذكر أو ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بصرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام الخطابي رحمه الله في حجة لمن رأى للمقيم للصيام إذا صبر باليوم أن يفطر، نفس كلام ابن القيم رحمه الله، قلنا بالكلام ده ليرد على من قال أنه من أنشأ في يومه صوما ثم صبر في أثنائه لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر إلا إن أنشأ ذلك الصوم قبل ابتداء، أنشأ ذلك الصبر قبل ابتداء الصوم. لكن نقول الرواية حجة على هؤلاء، والرواية حجة لمن قال جاز للمسافر الذي ابتدى اليوم صائما ثم سافر في أثناء اليوم جاز له الفطر عند ذلك. وقال أيضا هم شفهوا هذا الأمر، قال من أصبح صائما ثم مرض في يومه فإن له أن يفطر من أجل المرض، قالوا كذلك من أصبح صائما ثم سافر، لأن كل واحد من الأمرين سبب رخصة حدث بعدما مضى شيء من النهار، قالوا يعني برضك الدليل على جواز يبقى أن الفطر لمن أنشأ بناية اليوم صائما ثم صافر في أثنائه، قالوا ده زي حال المريض، إنسان كان صحيح وأنشأ وابتدى اليوم صائما ثم أصيب بمرض، عند ذلك قالوا المرض ده عضو من أعضاء، ماذا يفعل؟ أفطر، قلنا مع أنه هو أنشأ بناية اليوم صائما فانطرى عليه المرض، يبقى نقول ان هو لم يختلف العلماء في انه جاز له الفطر، ومفيش حد من العلماء قالوا لابد ان هو يستكمل يومه صائما طالما ابتدى اليوم صائما، قالوا كذلك الصبر نفس القضيه ورخص عذر من عذار، وان الله تبارك وتعالى عذر الناس في ذلك في المرض والصبر، فقال ان هو الصبر لا يشبه المرض، ان الصبر من فعله هو الذي ينشئه باختياره، والمرض شيء قال يحدث عليه لا باختياره، فهو يعذر فيه ولا يعذر الصبر الذي هو فعل نفسه. كنا نقول يعني مفيش وجه ابدا يعني ان احنا والله نفرق ما بين الامرين، هذه رخصه هذه رخصه، ان الله تبارك وتعالى كما قال من كان منكم مريضا او على سفر، فالسفر عذر والمرض عذر، فماذا طرا على الانسان في اليوم الذي ابتدا اليوم فيه بالصيام؟ قلنا افطر في ذلك لان العذر الرخصه قائمه، الرخصه قائمه سواء بقى قائمه قبل ابتداء اليوم او قائمه في اثناء اليوم او قائمه في اثناء اليوم، فلذلك لما فرق وقال لا السفر لا يشبه المرض، قال ان السفر من فعله والذي يمشيه باختياره، والمرض طبعا ليس من فعله ولا من اختياره، فيعذر فيه، يعذر فيه، فدي مساله يعني هذا القول شبيه بقول من قال ان هو جواز قراءه القران الحائض دون الجنوب، لان جواز قراءه القران الحائض دون الجنوب قال ان الجنابه يستطيع الانسان يقوم برفعها، اما الحائض فلا تقبل المرء على رفعها، فلما فرق بالقراءه بين القران قالوا الجنوب لا يقرا القران، قلنا الان يستطيع رفع الجنابه، اما الحائض فجاءت لم تقرا القران بلا مس المصحف، قال ان الحائض ليست بيدها، ليست بيدها ولا تستطيع ان تقوم برفعها، فلذلك فرقوا. انه ايضا بيفرق ما بين الامرين، هل بيفرق ما بين المرض وبين اساسا الصبر، هذا الصبر باختياري ولكن المرض ده ليس من فعل، نقول لكن المرض او الصبر هي اعمار ربنا سبحانه وتعالى رخص بها للصائم او المريض الفطر الفطر والصبر والفطر في المرض، فعلى ذلك نقول هو عذر قائم. نقول والله لا وجد الشباب بين الامرين، نقول لا هذا عذر هذا عذر، والشارع اعتبر ان هذه الاعذار، وان الشارع لم يذكر سواء كان انشا الصبر اثناء النهار او انشا الصبر قبل ابتداء اليوم الصائم، في كل الاحوال يبقى نقول ان هو لا حرج في ذلك لو انشا الصبر في اثناء اليوم جاز له ايضا الفطر ولا حرج في ذلك كما بين الامام الخطابي رحمه الله وكما قال وذكر ابن القيم رحمه الله. ثم اذكر بعد ذلك باب اخر، باب قدر مسيره ما يفطر فيه، يبقى يا ترى ايه المسافه الزمنيه؟ قال باب قدر مسير ما يفطر فيه. ثم ذكر روايه عن دحية الكلبي رضي الله عنه انه خرج من قريه من دمشق مره الى قدر قريه عقبه من الكفار. قال وذلك سيسمى بيان في رمضان. ثم انه افطر وافطر معه الناس وكان الاخرون ان يفطروا. فلما رجع الى قريته قال والله لقد رايت اليوم امرا ما كنت اظنه أن يراه أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك الذين صاروا. ثم قال عند ذلك اللهم اقبلني إلي. لما نحن الكلبي رضي الله عنه لما خرج وسافر من قرية إلى قرية كان المسافة بين القريتين ثلاث أميال. ثم إنه أفطر وأفطر معه الناس وكان الآخرون يفطرون. فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن يراه أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك الذين صاموا. ينكر على الذين صاموا ذلك الأمر. وبينا أن دي كان من ضمن الأدلة التي استدل بها من أوجب الفطر في رمضان. ولكن بينا أيضا كيف كان رمضان. ثم قال عند ذلك اللهم اقبلني إليه. كذلك أيضا ذكر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج إلى الغرمة فلا يفطر ولا يقصر. لا كانش بيكتر ولا يقصر في الصلاة. فقال إن هذه الرواية عن دحية الكلبي رضي الله عنه ذكر أنه أفطر بعد هذه المسافة سافر من قرية إلى أخرى وكان هذه المسافة بين القريتين ثلاثة أميال كما بينت الرواية وأنه بالتالي قصة دحية الكلبي رضي الله عنه تبين أنه لا فرق في مسألة السفر بين السفر الطويل والسفر القصير. لا يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير. لذلك كما قال ابن القيم رحمه الله قال المجوزون الفطر في مطلق السفر قال هب أن حديث دحية لم يسكن وحديث دحية لا ضعيف أساسا كما يرى. فقد أطلق الله تعالى ولم يقيده بحد كما أطلق في آية التهمه. فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة كلاهما مما لا سبيل إليه. يعني قال والله قصة دحية الكلبي دي ضعيفة يبقى الرواية دي ضعيفة. قال هب إن الرواية لم تثبت لكن لنا الآية الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل يا ترى ورد في السنة كده بيان للمسافة أو حد لنا الشارع المسافة التي لا يجوز دونها الصوم أو الفطر أم لم يبين؟ لم يبين. يبقى الأمر ده يرجع إلى أعراف الناس. يبقى كل أمر من هذه الأمور التي لم يأتي الشارع بحد لها مرجع هذا الأمر إلى أعراف الناس. كل ما تعارف عليه الناس أنه صبر ينطبق عليه هذا الحكم. كل ما تعارف عليه الناس أنه صبر يبقى ينطبق عليه الحكم. لذلك قال المجوزون الفاسق في مطلق الصبر قال هب أن حديث دحية لم يذكر وقد أطلق الله تعالى ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التهمه. فلا يجوز حد الا برسل الشارع او اجماع الامه كلاهما مما لا سبيل اليه. فقيل وقد قصر اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه ومزدلفه. ولا تاثير النسك في القصر بحال ان الشارع لو على القصر بالصبر هو الوصف المؤثر فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى مسيره البريد صفرا. يبقى قالوا ان هو اهل مكه قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه ومزدلفه. ولا تأثير النسك في القصر بحال هل يا ترى لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الظهر والعصر بعرفات هو ده يا ترى كان نسك ولا ده نتيجه السفر؟ لما جمع في المزدلفه لما دفع من عرفات ونزل المزدلفه صلى فيها المغرب والعشاء هل يا ترى ده من النسك ولا اساسا ده للسفر؟ طبعا خلاف العلماء بعد قل النسك وبعد قل نتائج السفر زي ما احنا قلنا في مساله الدماء. يبقى نقول ان المتمتع عليها القارن عليها الهدي ده دم نسك ولا دم جبر لانه فعل نسكين في سفر واحد. وهذا خلاف العلماء ان نفس القضيه يقول وكيف وقد قصر اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه زلمه ولا تاثير النسك في القصر بحاله. ما تقوليش ان هو لما صلى الظهر العصر بعرفه ده كان نسك لما صلى المغرب العشاء بمزدلفه كان نسك. قال لا ده كان الغرض من ذلك هو القصر كما يقول ابن القيم المسافه السفر كما قال ابن القيم رحمه الله. قال ابن الشارع انما علل القصر بالسفر هو وصل المسجد فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى مسيره البريد سفرا في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالأول والآخر ان تسافر بعيدا الا مع ذي محرم. البريد اللي هو بيساوي برسخان كده بيساوي برسخان. فقال ان هو 12 ميلا 10 ميلا. فقالوا ان هذه مسافه ليست بالطويله مسافه قصيره مسافه قصيره. ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينه واحرم ذي الحليفه فرض كده صلى العصر قصرا صلى الظهر في المدينه وصلى العصر في الحليفه صلى العصر في الحليفه قصرا. فدي مسافه تكون بسيطه هذا سفر قصير مش سفر طويل هذا سفر قصير وليس سفر طويل. فعلى ذلك قالوا يبقى كل ما يطلق عليه تعرف عليه الناس انه سفر يبقى جاز ان تطبق عليه ذلك الحكم. قال الشارع اطلق ولم يحد لنا حدا ولم يقيد السفر بحد ولا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرد ذلك الى ما تعرف عليه الناس. فلذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين امرأتكم في نوم مناسب تسافر بعيدا الا مع ذي مهر. وقال الله تعالى ان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الغلط ولا مسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ونام يسافر بالقران الى ارض العدو ونام يسافر الرجل وحده. وان دعوه المسافر مستجابه وكان يتعود المعساه السفر وكان اذا اراد سفرا اقطع بين الرسالة. يبقى كل دول قال يعني ان السفر لكن لم يحدد بمسافه ابدا لم تقدر بمسافه دون المسافه لا يجوز فيها الفطر. لا كل ما تعارف عليه الناس انه سفر يبقى عند ذلك تطبق عليه هذه الاحكام سواء كان من قصر الصلاه او من الفطر في السفر لان الله تبارك وتعالى اطلق ذلك الكلام ولم يقيده لنا بحد ولا ورد ذلك ورد ذلك الحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو من الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك عن شرح ذلك عن شرح في المعلق على ما جاوب له الامام ابو داود رحمه الله الى المره القادمه. اكتب ذلك القدر اقول قبل هذا استغفر الله.